أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني، ينقسم العلم الفصولي إلى كلي وإلى جزئي. الحديث فعلا في جملة من المطالب. المطلب الأول مطلب تقدم في المنطق وأشرنا إليه سابقا، وهو أن العلم تارة يكون العلم الحصولي، تارة يكون كليا، وأخرى يكون جزئيا. والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كعلمي بالإنسان، بكلي الإنسان والبقر والفرس والشجر. والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. العلم الكلي الذي يكون بمعنى ما يمتنع فرض صدقه، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا هو العلم العقلي، أو فيما إذا كان الإدراك إدراكا عقليا. فإن الإدراك العقلي يعني حصول الصورة الكلية التي لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. أما العلم الجزئي فهو يتمثل في الإدراك الحسي وفي الإدراك الخيالي. والفرق بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي أن الإدراك الحسي هو حصول صورة جزئية تحصل نتيجة اتصال أدوات الحسي بالمعلوم الخارجي. فإذا نظر الإنسان إلى الشجرة أدرك صورة هذه الشجرة، وإذا نظر إلى الإنسان أدرك صورة هذا الإنسان. فالمعلوم يكون معلوما جزئيا مما يمتنع انطباقه على كثيرين. ما دام الإنسان متصلا بآلته الحسية مع المعلوم الخارجي لا زال الإدراك إدراكا حسيا. بمجرد أن يقطع الإنسان اتصاله بالخارج وتبقى هذه الصورة الجزئية في ذهنه، يعبر عن ذلك بالإدراك الخيالي. إذن الإدراك الخيالي إنما يأتي بعد انقطاع أدوات الحسي عن المعلوم الخارجي. نعم، الإدراك الخيالي يتوقف على العلم الحسي، لأن الإدراك الخيالي ما هو إلا عبارة عن تلك الصور الجزئية المحفوظة في الذهن التي أدركها الإنسان بواسطة اتصال أدوات الحس بالمعلوم الخارجي. هذا هو الذي يعبر عنه بالإدراك الخيالي. فالإدراك الحسي والإدراك الخيالي عبارة عن الصور الجزئية، بينما الإدراك العقلي عبارة عن الصور الكلية. نعم، أعلق بعد ذلك على المطلب. هنا إذا استرجعنا مطلبا أشرنا إليه، وهو أن المفهوم كيفما فرض فهو لا يمتنع فرض صدقه على كثير. المفهوم كيفما فرض هو لا يمتنع فرض صدقه على كثير أي مفهوم من المفاهيم. ولهذا ذكرنا نحن في المرحلة الأولى في التميز بين التميز والتشخص أننا مهما أضفنا على الماهية أي قيد من القيود فهو لا يوجب كونها جزئية، تبقى أنها مما لا يمتنع فرض صدقها على كثير. أي قيد أضيف إلى الماهية فهي لا يوجب فيرورتها جزئية. والسر في ذلك يرجع إلى أن ذات المفهوم بما هو مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لأن إنما يكون سبب عدم الصدق على كثيرين بسبب أمر خارج عن ذات المفهوم. إنما في الإدراك الحسي وفي العلم الحسي امتنع فرض الصورة الحسية الجزئية على كثيرين بسبب اتصال أدوات الحس بالخارج، وإنما امتنع فرض صدق الصورة الخيالية الجزئية على كثيرين لتوقفها على العلم الحسي. هذا هو سبب إباء الصورة الجزئية الحسية كانت أو الخيالية، إبائها عن الصدق على كثيرين. وإلا المفهوم بما هو مفهوم فهو لا يمتنع الصدق على كثيرين. هذا ما أشار إليه في المطلب الأول. قال والكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان، ويسمى عقلا وتعقلا ويسمى أيضا إدراكا عقليا. والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان. لاحظ بنوع من الاتصال، وإلا مفهوم هذا الإنسان مما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إنما يمتنع فرض صدقه على كثيرين ليس بما هو مفهوم، بل بلحاظ اتصاله بمادته الحاضرة في الخارج، بسبب اتصال أداة الحس بالمعلوم الخارجي، بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة في الخارج، ويسمى علما إحساسيا، وكالعلم بالإنسان الفردي من غير حضور مادته، لأنه في العلم الخيالي لا يشترط اتصال الحس بالمعلوم بشكل مباشر. ويسمى علما خياليا. وعدوا هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين إنما هو من جهة لا المفهوم بما هو مفهوم، بل من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي، وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي. وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت المفهوم كيفما فرض مما لا تأبى ولا يأبى أن تصدق الصورة على كثيرين. وهذا مطلب أوضحناه في أول الفصل الأول. المطلب الثاني الذي يريد أن يشير إليه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة هو مسألة طرحت في الفصل الأول ولكن يستكمل أدلتها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. وحاصلها قلنا في الفصل الأول أن الصورة العلمية صورة مجردة عن المادة، وأقمنا الدليل على ذلك بأنه لما كان من خصائص المادة التغير والتبدل، والصورة العلمية يستحيل أن تتبدل وتتغير، إذا لا تكون من الأمور المادية، فلا بد أن تكون من المجردات لعدم قبولها التبدل والتغير. وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الأول بالأمثلة. قال: والقسمان جميعا مجردان عن المادة لما تقدم من فعلية الصورة العلمية في ذاتها وعدم قبولها للتغيير. الصورة العلمية لا تقبل التبدل، ولو قلت أنها متغيرة فهي حدوث صورة جديدة مباينة للصورة السابقة، وإلا هي لا تكون متغيرة. هنا عندما قال والقسمان جميعا فيه احتمالان، إما أن يشير إلى الصورة الكلية والصورة الجزئية، والصورة الكلية عبارة عن الصورة العقلية، والصورة الجزئية عبارة عن الصورة الإحساسية والخيالية. يقول بعبارة أخرى: جميع المعلوم بالذات يكون من المجردات، كان إدراكا حسيا، إدراكا خياليا، إدراكا كليا عقليا. نعم، الكلام الآن في العلم الفصولي. أو أن قوله والقسمان جميعا إشارة إلى العلم الإحساسي والعلم الخيالي من أجل التنبيه على أنه لم يحدث خلاف بين الحكماء في أن العلم العقلي والعلم الكلي مجرد عن المادة، إنما وقع الخلاف في العلم الحسي والعلم الخيالي، هل هو مجرد عن المادة أو ليس مجردا عن المادة. ينص كما نص عليه صدر المتأله أن العلم الحسي والخيالي كذلك هو مجرد عن المادة، فيكون على كل حال المجموع جميع أنواع الصور العلمية سواء كانت صورة كلية عقلية أو حسية أو خيالية تكون من المجردات عن المادة، بدليل لما تقدم من فعلية الصورة العلمية. ومعنى فعلية الصورة العلمية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها لا تحمل استعدادا وقوة في ذاتها، وهذا الذي نص عليه من أنه حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء مطلقا. وقال هذا أمر وجداني، حيث أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخر ولا يقبل التغير عما هو عليه. هذا هو الدليل الأول. يضيف العلامة على هذا الدليل ثلاثة أدلة، وجميع هذه الأدلة التي تكون مجموعها أربعة أدلة بالإضافة إلى هذا الدليل الذي تقدم بالأمس، جميعها تشترك في أصل واحد، أن خصائص المادة لما كانت لا تصدق على الصورة العلمية سواء كانت عقلية حسية خيالية، إذن هذه الصور تكون من المجردات. والسر في ذلك أن خصائص المادة أولا قبولها للتغير والتبدل كالفنطتي، فإنها قابلة للاستعداد والتحول والتبدل والتغير. الخاصية الثانية أن كل أمر مادي يكون جزئيا متشخصا، كل مادي فهو متشخص بوجوده أو بأعراضه، متشخص في زمان معين، في وضع، في شكل معين، كل مادي فهو متشخص هذه الخصوصية ثانيا من خصوصيات الأمر المادي. الخصوصية الثالثة أن كل أمر مادي يقبل الانقسام، أن كل أمر مادي يقبل الانقسام. الخصوصية الرابعة أن كل أمر مادي له زمان وله مكان. هذه الخصوصيات الأربع لا تنطبق على الصورة العلمية، فإذا لم تنطبق جميعها، وإلا لو انطبقت واحدة لا تكون الصورة العلمية مجردة. لما كانت هذه الخصائص الأربع، عدم قبولها للتغير والتبدل، وكونها وأنها ليست مشخصة، وأنها لا تقبل الانقسام، وأنها ليس لها مكان وزمان، إذا لم تكن من الماديات لعدم انطباق تلك الخصائص عليها. أما عدم انطباق الخاصية الأولى وهي التغير والتبدل فهذا الذي أوضحناه. أما عدم انطباق الخصوصية الثانية على الصورة العلمية فنحن قلنا أن الصورة العلمية مهما كانت، وبعبارة أخرى المفهوم من حيث هو مفهوم، سواء كان مفهوما كليا أو مفهوما جزئيا، سواء كان صورة كلية عقلية حسية خيالية، الصورة العلمية والمفهوم من حيث هو مفهوم مما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. بينما الأمر المادي قلنا هو متشخص، وإذا كان متشخصا امتنع صدقه على كثير. والصورة مهما كانت فإنها مما لا يمتنع فرض صدقها على كثير. فعدم امتناع صدق الصورة العلمية على كثيرين يعني عدم تشخصها، وإذا لم تتشخص من خصائص الأمر المادي أنه متشخص وأنه جزئي. وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع عن الصدق على كثيرين، وإذا امتنعت فقلنا فسبب الامتناع خارج عن الصورة العلمية وعن المفهوم بما هو مفهوم. وكل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. الخاصية الثالثة من خصائص الأمر المادي قبوله للانقسام، ومن الواضح أن الصورة العلمية صورة الإنسان، صورة هذا الإنسان، صورة الإنسان الفرد، مما لا تقبل الانقسام. الصورة العلمية لا تقبل الانقسام بدليل أن الصورة العلمية صورة الإنسان لو انقسمت لأصبحت صورة جديدة غير الصورة الأولى. إذن الصورة العلمية مهما كانت صورة حسية، كانت صورة خيالية، هي غير قابلة للانقسام، فإذا لم تقبل الانقسام إذا لم تكن مادية. وأيضا الصورة العلمية ليست منطبعة في جزء بدني مادي، وإلا لو كانت منطبعة في جزء بدني بأننا نقول انطبعت في المخ مثلا، هذا لازمه الإشكال الذي ذكرناه في بحث الوجود الذهني، لزوم انطباع الكبير في الصغير. ولو كانت منطبعة في الذهن للزم أن يشار إليها بوضع معين، وهذا والإشارة إليها بوضع معين ممتنعون. أضف إلى ذلك أن الصورة العلمية لا تقبل الزمان، يعني لا زمان لها، بدليل أنه لو كان لها زمان لتبدلت بتبدل الزمان ولتغيرت بتغير الزمان، مع أن الصورة العلمية التي أدركتها في الدقيقة الأولى بعد 100 سنة تبقى هي على ما هي عليه. فلو كانت لها زمان لتبدلت ولتقضت وانصرمت بتبدل وتقضد زمان، مع أنها محفوظة إلى ما شاء الله. إذن هذه الصورة العلمية لما كانت خصائص المادة لا تنطبق عليها لم تكن من الأمور المادية. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية، بمعنى منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني، أن نقول أنها منطبعة في الدماغ مثلا، لكانت منقسمة بانقسام محلها. هنا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر بقوله بانقسام محلها. حاصل هذا الإشكال، نسلم أن الصورة العلمية لا تقبل الانقسام، صورة الإنسان لا تقبل الإنسان، لا تقبل الانقسام، وإلا لو قبلت الانقسام معناه زوال الصورة أساسا، الصورة تزول. فالصورة العلمية لا تقبل الانقسام من حيث أنها صورة علمية، ولكن لنا أن نقول أنها تقبل الانقسام بتبع انقسام محلها. هذه الصورة العلمية تعرض على جزء وتنطبع في جزء بدني في الدماغ، والدماغ مما يقبل الانقسام. فإذا كان الدماغ يقبل الانقسام إذن هي تقبل انقسام. نظير ماذا؟ نظير اللون. اللون من الكيفيات، وقلنا أن الكيف ماذا لا يقبل الانقسام كما تطرقنا إليه في مبحث الجوهر والعرض. الكيف مما لا يقبل الانقسام، واللون من الكيفيات المحسوسة. فإن كان اللون لا يقبل الانقسام بما هو كيف، لكن يقبل الانقسام بما هو عارض على الجسم، فالجسم إذا انقسم بتبعه بعرضه اللون، فاللون ينقسم بعروض انقسام المحل والجسم. هذا الجدار الأبيض، إذا انقسم الجدار انقسم إلى بياضين. نعم اللون بما أنه من الكيفيات ولا يقبل الانقسام بما هو حالة كيفية، لكن يقبل الانقسام بما هو عارض لمعروضه. فإذا كان معروض اللون، ما هو معروض اللون؟ الجسم هو معروض اللون. فإذا انقسم الجسم انقسم بعرضه اللون. الكلام قوله نسلم الصورة العلمية من الواضح أنها لا تقبل الانقسام. صورة زيد، صورة عمر، صورة الإنسان، صورة البقر لا تقبل الانقسام، ولكن يمكن انقسام الصورة العلمية بعرض انقسام محلها. فإذا انطبعت في الدماغ، الدماغ يمكن أن ينقسم، يقال جزء أول جزء آخر للدماغ، فتنقسم الصورة بانقسام محلها كما ينقسم اللون بانقسام الجسم. لهذا العلامة إذن لا تكون هناك هل أن اللون مجرد أو هل هو مادي. اللون من الأمور اللون مو الملون اللون كيفنا من اي امور، اللون من الامور المادية. هنا مع ان اللون في ذاته لا يقبل الانقسام لانه كيف، والكيف لا يقبل الانقسام لذاته كما قلنا، ولكن لما كان ينقسم بعرض انقسام الجسم الذي هو معروض اللون كان اللون منقسما بالعرض، وحينئذ كان امرا مادي. اذن نسلم ان الصورة العلمية بما هي علم لا تقبل الانقسام، خصوصا اذا ذهبنا الى مسلك المشهور من ان العلم كيف نفساني، ايضا العلم بما هو علم كيف، والكيف لا يقبل الانقسام خلافا للصدر المتأله. يقول العلم اساسا ليس من الاعراض، العلم ليس من الماهيات اساسا، العلم ما هو؟ هو حضور موجود، اذا هو من سنخ الوجود. فما قيل وقرأناه في المنطق أن العلم يمثل كيفا نفسانيا بناء على نظرية صدر المتعلين، وما قاله العلامة أن العلم حضور موجود يعني من سنخ الوجود وليس من سنخ الماهية التي تكون جوهر أو عرض، بناء أقول على أنه العلم من سنخ الكيفيات بما هو علم لا يقبل الانقسام، لكن يمكن أن يقبل الانقسام بعرض انقسام محله فيكون مادية حينئذ، كما قلنا اللون لا يقبل الانقسام لكن يقبل الانقسام بانقسام محله، فكان اللون ماديا. الكلام هو الكلام في صورة العلمية. العلامة الطباطبائي يقول العلم أي الصورة العلمية، لأننا قلنا استحاد العلم والمعلوم، فعبرنا عن العلم بالمعلوم أو المعلوم بالعلم بالذات، هناك استحاد بينهما. يقول العلامة العلم والصورة العلمية لا تقبل الانقسام بما هي علم، ولا تقبل الانقسام ولو بانقسام محلها. فلو قسم الدماغ الى مليون جزء تبقى الصورة العلمية ثابتة، حتى لو قسمنا الدماغ الى مليون جزء فاننا لا نجد ان الصورة العلمية انقسمت، تبقى ثابتة محافظة على مدلولها وعلى مفادها. نعم شيخنا. نعم. وين بيكون؟ هذا بناء على كلامكم شيخنا، أما بناء على قول المادي يقول لا منطبع في جزء المادي. نعم الصورة تبقى ثابتة، الصورة محافظة على وحدتها على ثباتها. نعم هذا مؤيد، يعني هذا بطلان لما يريده المادي. المادي يرى أن الصورة العلمية مادية، ولهذا قال منطبع بنوع من الانطباع في جزء بدني لكانت منقسمة بانقسام محلها، ولا كان في مكان وزمان وليس كذلك، يعني ليست منقسمة بانقسام محلها وليست في مكان، بدليل أنها لو كانت في مكان لا قبلت الإشارة الوضعية الإشارة الحسية، مع أنها لا تقبل الإشارة الحسية، أو ولو كانت في مكان لوجب انطباع الكبير في الصغير، ولو كانت في زمان لتفرمت وتغيرت وتبدلت بتبدل وتصرم زمان. فالعلم لا يقبل القسمة لا لكونه علم لا بما هو علم، ولا يقبل القسمة ولو بانقسام محله، ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية وإلا لو قيل الصورة العلمية في هذا الجزء في هذا المكان لازمه أننا لو تصورنا السماء وتصورنا الجبال الشاهقة وحدثت هذه الصورة في هذا الجزء المكاني لازم انطباع الكبير فالصغير، بأن نقول هذه الصورة العلمية الكبيرة إذا جاءت في هذا المكان. نعم تشير إليه أنه في مكان معين في النفس في النفس في الدماغ، أما أنها هل تقول أنها في الجزء الأمامي من الدماغ؟ لا إشارة وضعية، يعني إشارة وضعية يعني إشارة مكانية، تقول في هذا المكان، مو أنه الإشارة الذهنية، ليس مراد بالإشارة الإشارة الذهنية أنني أعلم بصورة. هذا ليس إشارة وضعية مكانية، إشارة وضعية بهذا المعنى، بمعنى أن تقول هذه الصورة في الجزء الأمامي، هذه في الوسط موجودة، يعني تشخص مكان الصورة، هذا المراد من الإشارة الوضعية. أما أساسا الإشارة الذهنية هذا أمر ليس مرفوض، وهذا تقدم في إثبات الوجود الذهني أن الإنسان يتصور أمورا معدومة والتصور إشارة فتحتاج إلى المشار إليه، فإذا لم يكن المشار إليه في الخارج لابد من موطن آخر نسميه الوجود الذهني. هذا من أحد الأدلة التي أثبتنا بها الوجود الذهني، ولا أنه مقيد بزمان لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت تتصورها اليوم وبعد أمد، نعم في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير فيها. الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى الحافظ تبقى هذه الصورة وإن كانت جزئية، ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت بتقضيه أي بانصران وتغير الزمان. المطلب الثالث في دفع بعض الإشكالات، وهو روح الإشكال واحد وجوابه أيضا واحد. حاصل الإشكال لما كانت الصورة العلمية الحسية تتحقق من خلال اتصال النفس بالواقع الخارجي، قلنا إدراك الصورة الحسية يتم بنوع من الاتصال بالمعلوم الخارجي. إذن لما كانت الصورة الحسية تحدث نتيجة ارتباط النفس عن طريق أداة الحس بالمعلوم الخارجي، هذا المعلوم الخارجي لا شك أنه في زمان معين في مكان معين. إذن سوف يكون الاتصال عبر زمان وعبر مكان، فهذه الصورة سوف تكون عبر زمان معين عبر مكان معين. إذن فالزمان هنا قارن الصورة العلمية، فإذا قارن الزمان والمكان الصورة العلمية خصوصا الحسية لأنها أوضح، سوف تكون من الأمور المادية. ثانيا أنه نلاحظ أن الصورة العلمية الحسية تعتمد على أدوات الحس، فإذا كانت تعتمد على أدوات الحس وأدوات الحس من الأمور المادية، إذا لها تعلق بالمادة لأن حصولها يتم عن طريق المادة المتمثلة في أدوات الحس، إذا كيف تكون مجردة وهي متعلقة بالمادة ومقارنة للزمان والمكان، كيف تكون مجردة حينئذ؟ الجواب عن هذين الإشكالين هو بعد الالتفات إلى هذه المقدمة. قرأنا في علم المنطق هذا المطلب الذي حاصله أنه وقع الكلام أن التطبيق حقيقته التطبيق المقابل للتصور، أن التطبيق حقيقته أنه بسيط أو أنه مركب أو لا. قول ذهب إلى أن التطبيق مركب لأنه عبارة عن تصور الموضوع والمحمول والنسبة والحكم، فهو مركب من 4 أجزاء. مذهب الحكماء المشهور أنه بسيط، وهو أن التطبيق هو الحكم فقط. فهنا يرد السؤال، إذا كان التطبيق هو الحكم فقط، هو الاعتقاد، إذن محلها من الإعراب تصور الموضوع والمحمول والنسبة أين يكون؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذه ما هي إلا معدات وشرائط لحصول التصديق. دور تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة ما هي إلا إعداد النفس للحكم والتصديق. التصديق هو فقط الحكم، الاعتقاد، حكمي بوجود زيد بقيام زيد، هذا هو التصديق. وأما تصور الموضوع، تصور زيد وتصور القيام وتصور النسبة الحكمية، نسبة القيام إلى زيد، هذه وسائل وشرائط تعد النفس للاعتقاد والجزم والتصديق، أمور إعدادية ليست أكثر. هذا الجواب نسريه إلى هنا، نقول النفس لكي تدرك الإدراك الحسي ولكي يتحقق الإدراك الحسي يتوقف على معدات وعلى شرائط. النفس لا تدرك إدراكا حسيا إلا إذا اتصلت عن طريق الأدوات الحسية بالمعلوم الخارجي. هذه الأدوات الحسية أو مقارنة الصورة العلمية للزمان والمكان ما هي إلا معدات وشرائط تستعد النفس بواسطتها لإدراك العلم الحسي، وليست هي الصورة العلمية مقيدة بالزمان والمكان ومرتبطة بالمادة. الصورة العلمية مجردة عن المادة، وهذه الأدوات ما هي إلا أمور معدة وشرائط إعدادية تستعد النفس لإدراك الصورة الحسية المجردة، وليست أن الصورة العلمية هي مقيدة بنفسها بزمان أو بمكان. ولهذا قال وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان. التوهم من أين جاء؟ جاء من خلال أن الصورة العلمية الحسية تتحقق من خلال اتصال النفس بالواقع الخارجي، والواقع الخارجي يكون عادة مرتبطا بالزمان والمكان. فإذا الصورة العلمية مقارنة للزمان. قال دفعه، إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له للعلم، لا نفس العلم. نفس العلم ليس مقترنا بالزمان أو المكان. اقتران الصورة العلمية بالزمان والمكان بهذا المعنى أن الزمان والمكان ما هو إلا وسيلة إعدادية وشرائط، وإلا نفس العلم يكون مجردا. كما قلنا التصديق هو نفس الحكم، أما اقتران التصديق، لاحظ نفس الكلام. الحكم قلنا ما هو التصديق؟ هو تصور يتبع حكما. إذا هناك الحكم يقترن بتصور الموضوع والمحمود، هذا قلنا ما هو تصور الموضوع؟ ما هو إلا شرائط وإعداد لحصول التصديق. كذلك هنا في المقام وأما توسط أدوات الحسي في حصول الصورة المحسوسة وتوقف الصورة الخيالية على ذلك، لأن الخيالية تتوقف على الصورة الحسية، فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوى به بهذا الاستعداد على تمثيل الصورة العلمية، أي على إدراك الصورة العلمية وتفصيل القول في علم النفس. ومما تقدم يظهر، ما هو الذي تقدم؟ أن الصورة العلمية سواء كانت حسية سواء كانت خيالية سواء كان عقلية فهي مجردة عن المادة. بناء على هذا يقول إن قولهم، وهو الذي درسناه في علم المنطق، قلنا أن العقل كيف يدرك المفهوم الكلي؟ في الخارج لا يوجد إلا كل ما كان في الخارج فهو متشخص، وإذا كان متشخص فهو جزئي. إذن من أين جاء العقل بالمفاهيم الكلية؟ مفهوم إنسان، مفهوم بقاء، لا يوجد عندنا كلي في الخارج. هناك المسلك المعروف ونظرية التقشير كما عبر عنها الشيخ المظفر، أن العقل يلاحظ الجزئيات، يلاحظ أن لها جهة استراك ولها خصوصيات. بعد أن يجرد الخصوصية، هو يدرك زيد وبكر وعمر، يجرد الخصوصيات من قيام، من طول، من مكان، من زمان، فلا تبقى عنده إلا الجهة المشتركة بعد إلغاء وتقشير الخصوصيات. تلك الجهة المشتركة هي الحيوان الناطق، يدركها ويعبر عنها بالعلم الكلي. يقول مفهوم الحيوان الناطق مما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، توصل بعملية إلغاء الخصوصيات بعملية التجريد والتقشير. هذا ما قرأنا في منطق الشيخ المظفر. قال هذا، يقول العلامة، هذا قول على سبيل التقريب والمجاز، ذلك أو التمثيل، إن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة والأعراض المشخصة له. زيد، بكر، عمرو، خالد، نجرده عن الأعراض المشخصة، طول، قصر، لون، وضع، متى، مكان، حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات عن القشور، لا تبقى إلا الحيوانية ناطقية، كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية والمكانية والوضعية وغيرها. هذا في مورد العلم والإدراك الكلي العقلي، بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة، لأننا قلنا كيف يتم الإدراك الحسي؟ نتيجة اتصال النفس من خلال وبواسطة أدوات الحس بالمادة الحاضرة، ينظر إلى الإنسان فتحدث عنده صورة هذا الإنسان، ينظر إلى زيد فتحدث عنده صورة زيد. قال بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة، يعني حضور المادة عند أداة الحس، واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية، يعني والهيئات الشخصية أي المشخصة، والخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور المادة. قلنا نحن في العلم الخيالي لا يحتاج إلى أن يتصل بالخارج، بمجرد أن ينقطع عن الخارج تكون الصورة صورة خيالية، فالصورة الخيالية هي نفسها الصورة الجزئية الحسية، لكن الصورة الحسية لابد من حصولها من الاتصال المباشر بالخارج. أما هنا لا نحتاج إلى حضور المادة والاتصال المباشر بالخارج، حتى لو انقطعت أداة الحس عن الخارج تكون هناك صورة خيالية. قال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة، يعني بقاء الصورة الجزئية السابقة التي أدركناها بواسطة أدوات حسي دون حضور المادة. قلنا في العلم الخيالي لا نحتاج إلى حضور المادة، أي حضور المادة بأي معنى؟ بمعنى اتصال أداة الحس مباشرة بالخارج، هذا فقط مشروط في العلم الحسي. يقول هذا قول على سبيل التمثيل والتقريب. لماذا؟ لأن الصورة العلمية مجردة مطلقا فلا نتصور فيها التغير، فإذا لم نتصور فيها التغير إذا نتصور فيها التقشير. التقشير بمعنى تغير صورة، أدركنا صورة زيد وبكر وعم وقمنا بتغييرها وبتقشير. التغير من خصائص الأمر مادي، ونحن قلنا أن الصورة العلمية مهما كانت ومهما افترضناها هي أمر مجرد. إذا كلامكم بالتقشير هذا يلازم التغير، والتغير وصف للأمر المادي، والصورة العلمية مهما افترضت هي أمر في أمر مجرد. إذا كيف نتوصل إلى المفهوم الكلي من غير نظرية التقشير؟ إذا لازم نظرية التقشير هو كون الصورة تتغير، ولازم أنها تتغير أنها أمر مادي، ونحن أثبتنا قال ظهر مما تقدم أن جميع الصور أمور مجردة. إذا القول بالتقشير قول ليس صحيح، إنما هو من باب تمثيل وتقريب الفكرة إلى الأذهان، وإلا ليس بنحو الحقيقة. ما هو بنحو الحقيقة يأتي، والحمد لله.